بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، والجلوس له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الفصل في واجبات الصلاة، وقد عددها وفصلها الفقهاء بأنها ثمانية واجبات. والفرق بين الواجب والفرض أن الفرض لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، أما الواجب فإنه يسقط سهوا وجهلا ولكنه لا يسقط عمدا. ولهذا قال: وواجباتها أي الصلاة ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمدا. فإذا لم يقل في ركوعه سبحان ربي العظيم عمدا ما صح ركوعه، وإذا لم يقل في سجوده سبحان ربي الأعلى عمدا لم يصح سجوده. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك بقوله: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. هذه الواجبات تسقط سهوا وجهلا وتجبر بسجود السهو. ما هي الواجبات الثمانية؟ هي على سبيل الإجمال التكبيرات كلها ما عدا تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام إيش؟ ركن. وكذلك قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. ثالثا قول سبحان ربي العظيم في ركوعه. رابعا قول سبحان ربي الأعلى في سجوده. خامسا قول رب اغفر لي في جلوسه بين السجدتين. سادسا التشهد الأول. سابعا الجلوس له. فهذه الواجبات. التكبير لغير الإحرام، فالإحرام مرنا أنه ركن. طيب المسبوق، المسبوق التكبيرة التي بعد تكبيرة الإحرام سنة في حقه، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة راكعا فعدا فكبر ثم سجد. فالتكبيرة الأولى لماذا؟ للتحريمة. قال التكبيرة والثانية سقطت عنه بأنها الإمام يتحملها، ولو كبر لكانت في حقه سنة. والصحيح أنها الثانية واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أحسنت ولا تعد، في قوله في رواية الأخرى: أحسنت ولا تعدو. قول سمع الله لمن حمد يقولها إمام ويقولها من صلى منفردا، هذه بمحل تكبيرات الانتقال تكون واجبة. أما المأموم الذي يصلي خلف إمامه فيقول ربنا ولك الحمد، وفيها أربع سنن: ربنا لك الحمد، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية: ربنا ولك الحمد. الصيغة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. وكلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام وللمأموم وللمنفرد. وقول سبحان ربي العظيم، أقل الواجب أن يقولها مرة، وأقل الكمال أن يقولها ثلاث مرات، ولو زاد: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فلا مانع ما لم يشق على المأمومين إذا كان يصلي وراءه مأمومون، فإن صلى لوحده فليطل ما شاء. وقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، فأقل الكمال أقل الواجب مرة، وأقل الكمال في الاستحباب ثلاثا. وقول رب اغفر لي بين السجدتين هذا هو أقل الواجب، يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارحمني، هذا كمال. أقول رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، فقد أتى بالواجب وزاد الدعاء. والتشهد الأول وهذا هو السابع على غير من قام إمامه سهوا، التشهد الأول واجب، فإن قام الإمام سهوا فمرنا أن له كم حالة؟ ثلاث حالات إذا قام الإمام سهوا من التشهد الأول، فإن هم بالقيام فيجب عليه أن يرجع، وإن استثم واقفا فيكره له الرجوع، فإن شرع في القراءة قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع. نعيدها مرة أخرى، إذا سهى الإمام أو سهى المنفرد ولم يجلس التشهد الأول فهم بالقيام وتذكر وجب عليه أن يجلس، إن استثم واقفا اعتذر واقفا كره له الرجوع حتى لو سبح له، إن بدأ بالقراءة حرم عليه الرجوع لأنه بدأ بركن آخر وقد سهى عن هذا الواجب. ولهذا قالوا والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، فإن قام إمامك سهوا وجب عليك أن تتابعه إذا لم يرجع بعد تسبيحك. الثامن الجلوس له، فإن التشهد الأول لا يصح وهو واقف أو ساجد أو راكع أو مضطجع، وإنما لا بد له من الجلوس. هذه يا أخواني هي واجبات الصلاة الثمانية، ومدارها هو استمدادها من أحاديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الصلاة، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما جاء في حديث حميد أبي حميد الساعدي وحديث أبي سعيد الخدري، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة، وكذلك ما سبق في حديث تعليم المسيء صلاته. الله أعلم. نعم. وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والتعوذ والبسملة وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر بالقراءة للإمام، ويكره للمأموم، ويخير المنفرد، وقول غير المأموم بعد التحميد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، ورب اغفر لي، والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده. هذه سنن الصلاة القولية، وقد ذكرها الفقهاء هنا 11 سنة، ويأتي ذكر ما جاءت به سنن لم يذكروها. السنن في الصلوات هي ما أثيب فاعلها ولم يعاقب تاركها، وهكذا كل مستحب. وسنن الصلوات يقسمونها إلى سنن قولية، سنن أقوال، وسنن فعلية أي سنن أفعال. وسنن الأفعال يسميها الفقهاء بالهيئات، هيئته في الصلاة. هذه السنن لا تبطل الصلاة لو ترك شيئا منها، سواء عمدا أو سهوا أو جهلا، لكن لو أنه ترك سنة من سنن الصلاة هل يسجد له يسجد لها لتركها للسهو؟ يقولون ويباح السجود لسهوه، أي لهذه السنن. فسجود السهو لترك الواجب واجب، وسجود السهو لترك الفرض والركن لا يصح ولا يجبره، وسجود السهو لترك المستحب مباح، والأولى أن لا يسجد لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه إباحتهم له؟ قال: لما شرع السجود لترك الواجب وهو جنس مشروع في الصلاة أبيح السجود لترك المستحب وهو أيضا مشروع في الصلاة، وهذا مداره كما يقول على الاستحسان، والاستحسان وحده لا يكفي في تقرير الأحكام، لا سيما الأحكام التعبدية، لا بد مع ذلك من استنباط ودليل. السنن، سنن الأقوال كثيرة، ذكر الفقهاء هنا في مثل هذا الموضع أنها 11 سنة أي مستحبا، وهي سنن قولية، أن يقول بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، واختار منه هذا اللفظ الشائع: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك تقديس لله بالتسبيح، وتبارك اسمك دعاء لله بالتعاظم له في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وتعالى جدك أي غناك وقوتك التي جعلت العبادة مفتقرين إليك، ولا إله غيرك، وهذا التوحيد. هذه جاءت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وغيره. ومن صيغ الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. ومن صيغ الاستفتاح: الحمد لله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا إله إلا الله. وكل صيغة من الصيغ الثابتة يستحب أن يأتي بها منوعا في صلواته، لكن ما كان مخصوصا في صلاة الليل يخصها في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها صلاة الليل. وكذلك: اللهم أنت قيم السماء والأرض ومن فيهن ولك الحمد. على أن من الفقهاء من تسامحوا في إتيانهم بما استفتح به في النوافل في الفرائض، وهذا الأصل، ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا أن يأتي له مخصصا. السنة الثانية التعوذ، أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأفضل صيغها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. السنة الثالثة البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. السنة الرابعة أن يقول: آمين، ويمد بها صوته، يمد بها صوته رافعا ويمد بها صوته نطقا، ولا يقول آمين لأن المعنى يتغير، وإنما يقول آمين لقوله عليه الصلاة والسلام في أبي هريرة في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا، أي إماما ومأمومين، آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي زيادة عند أحمد رواها بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب لو سكت الإمام وما قال آمين، يقولها المأمون إيش مادا بها صوته: آمين. بعض الناس يقول آمين، هذا أتى بأقل السنة لكن ما أتى بالسنة تامة. السنة الخامسة أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، واختلف الفقهاء هل هي سنة أو أنها واجب، وأظهر القولين أنها سنة، أنها سنة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها كما هو قول لبعض أهل الحديث ورواية في المذهب وهو قول أهل الظاهر. السنة السابعة أو السادسة، السادسة أن يجهر بالقراءة الإمام في الصلوات الجهرية، فالجهر سنة. لو قرأ سرا صحت الصلاة، لكن لو داوم على قراءة الجهريات سرا ينهى عن ذلك، لأنه ابتدع بدوامه ترك سنة أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره للمأموم أي الجهر، والمنفرد يخير. إذا صلى المنفرد صلاة جهرية يخير بين أن يسر وبين أن يجهر. السنة السابعة أن يقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، الذي جاءت فيه الأحاديث. وهو أن يقولها من قال: وقول غير المأموم بعد التحميد. والسنة للمأموم وللمنفرد وللإمام. السنة الثامنة ما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود. فالحد الأدنى في الوجوب سبحان ربي العظيم في ركوعه، وقول سبحان ربي الأعلى في سجوده. قول سبحان ربي العظيم مرتين الثانية هذه سنة، وكذلك سنة التاسعة قول رب اغفر لي. الدعاء أو تكرار رب اغفر لي، رب اغفر لي مرة واجبة، وما زاد بعدها رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني أو رب اغفر لي ولوالدي، هذه من السنن. عاشرا الصلاة في التشهد الأخير على آل النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة على محمد هذه واجبة كما سبق، بل هي ركن في التشهد الأخير. الصلاة على آل محمد والتبريك عليهم، البركة عليهم يعني بعنا وبارك على آل محمد، وكذلك التبريك على النبي وبارك على محمد، هذه من السنن التي لو لم يأتي بها صح تشهده الأخير. السنة الحادية عشرة الدعاء بعده. والدعاء بعد التشهد الأخير على نوعين: دعاء وارد، وهذا هو الأفضل، كالتعوذ من الأربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والمات، فتنة المسيح الدجال، وكذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال: قل دبر صلاتك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مكرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقوله لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أفضل ما يأتي بالدعاء في هذا الموضع، وهو الدعاء الوارد. النوع الثاني أن يدعو بما شاء، لأن هذا الموضع موضع دعاء بعد الفراغ من الذكر الواجب، يأتي موضع الدعاء فيدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. هذه مجمل هذه السنن. مما يضاف إليها الجهر بتكبيرة الإحرام، فإذا قالها سرا صحت، لكن الجهر بها سنة. كذلك ترتيل القرآن في قراءته في صلواته الجهرية سواء الفاتحة أو غيرها، هذه من السنن. كذلك من السنن أن يخفف صلاته، وهذا في الإمام إذا كان يؤم الناس في أماكن عامة أو في الأسواق أو يسمع صياح الصغار، فإنه يستحب أن يخفف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يصلي الصلاة فيهم بالتطويل فيسمع بكاء الصبي فيوجز من صلاته ويخفف منها لئلا يحبسه على أمه. كذلك أن يطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا من السنة. ومن السنة في القراءة أن يختار سورتين يقرأهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب قراءاته في صلواته الجهرية. هذه السنة القولية. نعم. وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، ونظره إلى موضع سجوده، وتفرقته بين قدميه قائما، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله، والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. لما ذكر السنن القولية ذكر السنن الفعلية في الصلاة، وكذلك فيها لم يستوعب، وإنما أتى بأشهر السنن، لأن المتن متن مختصر. وسنن الصلاة الفعلية تسمى هيئات، لأنها صفة في غير الصلاة لكنها في الصلاة هيئة مستحبة. السنة الأولى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام إذا أراد أن يكبر الإحرام الله أكبر، وكذلك عند الركوع عند الرفع منه وعند الرفع للتشهد الأول. وجاء فيها سنتان: أن يرفع يديه ممدودة الأصابع هكذا حيال منكبيه حيال كتفيه، أو يرفعهما حيال أذنيه، ما يفعل هكذا، إنما حيال الأذنين، يعني في مواجهي وفي مقابلي وفي مستوى الأذنين، وحطهما عقب ذلك، ما يستمر رافعا لليدين، إنما يرفعهما ثم يرجعهما. وقد جاءت هذه سنة في حديث ابن عمر في الصحيح في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، وعند تكبيرة الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع ثالثا سمع الله لمن حمده، وعند الرفع من التشهد الأول. من السنن وضع اليمنى على اليسرى، والصحيح أن هذا واجب وليس سنة، ودليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وضع اليسرى على اليمنى فأتى إليه فرفع اليسرى ثم وضعها ووضع عليها اليمنى، دل على أن هذا واجب. قالوا من السنن وضع اليسرى على اليمنى، صح؟ ها؟ وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، واستدلوا عليه بحديث علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، وحديث علي هذا فيه ضعف لاضطرابه، والصحيح أنها توضع فوق السرة يعني أعلاها، فإنما فوق السرة من البطن إلى مدن الثديين هذا هو مقدم الإنسان الذي هو صدره، فإن المراد بالصدر مقدم الإنسان، فيضع السرة على اليمنى على اليسرى هكذا. وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يضعها هكذا عند ثديي، وقالوا يكره أن يضعهما عند نحره، وإن كان يقول به بعض أهل الظاهر، لكن هذا مكروه. إذن تحت السرة وفوق الثديين إلى النحر مكروهان، وإن كان تحت السرة إيش أهون. وهذه حال القائم منكسرا بين يدي من قام له مجلا له ومعظما له. من المستحبات أن ينظر حال صلاته إلى موضع سجوده. طيب، من كان أمام الكعبة إذا كبر رفع يكبر ينظر للكعبة، فإذا قال الله أكبر رمى ببصره إلى موضع السجود، إلا في حال الركوع فلا مانع أن ينظر إلى ما بين رجليه. قال وتفريقته بين قدميه قائما لا يضم قدميه. نرى بعض الشباب وبعض الناس خصوصا من استقامته حديثة إذا قام ضم قدميه، هذا خلاف السنة. السنة أن يفرجهما لتكون كل قدم في حذاء جذعها، لأن هذا أيسر وأهون له، وهو الوقوف الطبيعي غير المتكلف وغير التشدد فيه. وأن يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في حال الركوع، ويمد ظهره حتى يكون الظهر مع الجذع زاوية قائمة، ويكون رأسه بحيال ظهره، ليس مطأطئا رأسه ولا رافعا له، وإنما بحيال ظهره. وقد وصف الواصفون من الصحابة رضي الله عنهم ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قطر على ظهره قطرة ماء لما تحركت، لاستقامة ظهره مخالفا لجذعه كالزاوية القائمة. من السنن أيضا البداءة في سجوده بوضع ركبتيه. إذا سجد للصلاة أول ما يهوي منه الركبتان، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. ودليلهم حديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هوى أحدكم فلا يهوي هويا كهوي البعير، وليقدم ركبتيه على يديه. البعير أين ركبتاه؟ ركبتاه في يديه، ولهذا يهوي على يديه، لأن يدي أو لأن يدي البعير فيهما الركبتان، فيهوي على مقدمه ثم يرجع. فنحن نهينا في الصلاة أن نشابه الحيوانات، ومنها أن نهوي إلى سجودنا كهوي البعير، فينزل مدرجا ركبتيه لأنها الأقرب إلى رجليه، ثم يديه، ثم جبهته. وإذا رفع رفع الجبهة أولا ثم اليدين ثم الركبتين. هذا هو أصح ما يقال في هذه المسألة، كما رجحه شيخ الإسلام ورجحه تلميذه ابن القيم في كتاب الصلاة وفي زاد المعاد، وهو الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز. قال إلا أن يكون من حاجة ككبر أو مرض أو عجز، فيقدم عندئذ يديه على ركبتيه لهذا العارض. من السنن أيضا أن يمكن أعضاءه السبع من السجود. الواجب هو طرف هذا العضو، لكن تمكين العضو هذا سنة، ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين، يعني أن يباشر بيديه موضع سجوده وبجبهته موضع سجوده ورجليه، قال سوى الركبتين، لأن الركبتين لا يصح تحريكهما، قد يؤذي الإنسان فيكره. ومجافاته عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. في حال السجود ما يضم نفسه، وإنما يجافي يباعد يديه عن منكبيه وبطنه عن فخذيه، ليكون هذا السجود سجودا معتدلا طبيعيا. إلا في حال الزحام فإنه يسجد بحاله. التورك سنة في حال الزحام. أنتم معنا ولا تكونوا متشاغلين؟ أنتم تسولفون وش آخر ما قلنا؟ وين هو فيه؟ في المركض إذا بغي يركض، صح؟ أنت وش تقول؟ في السجود ولا في الركوع؟ المجافات وين هي فيه؟ يا رجل انتبه انتبه. ولهذا في السجود تستحب المجافات ما لم يؤذي، والتورك ما لم يؤذي، ويكره كما سيأتي أن يمط سجوده، أن يمتط امتطاطا خارج عن المألوف. الصلاة وهي عبادة نهينا فيها عن الغلو، ونهينا فيها عن التقصير، فهي صلاة اعتدال وتوسط. من السنن أيضا أن يفرق بين ركبتيه، فلا يضم الركبتين كما لا يضم القدمين في حال القيام. في حال القعود وفي حال السجود لا يضم الركبتين إلا في شدة الزحام، فهذا ظرف استثنائي. وإقامة قدميه وجعل بطون إصبعهما على الأرض مفرقة، هذا في حال الجلوس، يستحب أن يجلس مفترشا، وجاء أنه يجلس أيضا على أعقاب قدميه كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ووضع يده حذو منكبيه مبسوطة الأصابع، هذا في حال التكبير، الله أكبر، حذو المنكبين، ممدودة الأصابع مضمومة ما هي مفرقة، وفي حال أو حيال الأذنين. قال: ورفع يديه أولا في قيامه للركعة، كما قلنا يهوي أول شيء على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، في حال الرفع من السجود بالعكس، يبدأ أولا بالجبهة والأنف ثم باليدين ثم بالركبتين. قال: وقيامه على صدور قدميه، يعتمد على صدور قدميه وهي من المشط إلى الأصابع، واعتماده على ركبتيه بيده إذا قام، هذا من السنن، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني. التورك أن يجعل مقعدته على الأرض وينصب رجله اليمنى ويجعل تحتها رجله اليسرى، أو يفرش يخرج اليمنى واليسرى من جهته اليمنى. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين، يضع يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع، هذا في حال الجلوس. وفي حال التشهد يضع اليسرى مبسوطة واليمنى يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالإبهام ويشير بالسبابة. قال: وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها، أي هذا الإبهام مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله. العلماء اختلفوا في هذه السنة، هل أنه يشير فيها عند ذكر الله التحيات لله، التحيات لله والصلاة والطيب، السلام عليك أيها النبي، كلما جاء ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أو أنه يشير بها دائما. جاء فيها حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابته في صلاته يدعو بها، يدعو بها، وهذا الذي كان يرجحه جمع من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كما سألته عن ذلك وكما كنت أراه في صلاته. قال: والتفاته يمينا وشمالا في تسليم، إذا سلم يمينا التفت، السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ السلام تلقاء وجه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لكن قالوا أنه التفاتة اليسرى أقوى من التفاتة اليمنى، هذا من السنن، ولهذا قال: ونيته به الخروج من الصلاة، ينوي بالتسليم الخروج، هذا سنة، لو لم ينوي يكفي التسليم كما سبق أنها من أركان الصلاة. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، تفضيل الشمال على اليمين يعني يزيد في التفاته من الشمال أكثر مما التفت في اليمين، صفتها هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي كلا الالتفاتين يستحب أن يرى من وراءه بياض خده، لكنه في اليسرى أشد التفاتا، وقالوا في اليسرى أشد التفاتا، لماذا؟ لأنها إشعار فعلي بانتهاء الصلاة، فمن لم يسمع صوته يراه ولا يسمع صوته يعرف بالتفاته انقضاء الصلاة. هذه جملة من المستحبات الفعلية التي تسمى الهيئات في الصلاة، الهيئات في الصلاة. ولاحظوا أن هذه السنن كلها من أسباب تعظيم الله وإجلاله، بل والانكسار والانطراح بين يديه في هذه الشعيرة العظيمة التي تتكرر منا يوميا في الفرائض وفي النوافل. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.